بسم الله والحمد لله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث الذي رواه الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتعلق بأحكام الإمامة والائتمام، كيف يكون المأموم بالنسبة للإمام. فابن عباس رضي الله عنه نام عند خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنها، خالة ابن عباس أخت أمه. فجاء ابن عباس رضي الله عنه فنام عند خالته، وكانت تلك الليلة نوبتها، نام عندها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قام من الليل، وهذا دليل على أن هذا الصبي إنما جاء إلى بيت خالته ليرقب عبادة النبي عليه الصلاة والسلام ويفيد منه، لا لينام كما ينام كثير من الناس. فعندما قام النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الليل قام فتوضأ، ثم قام يصلي، فلما رآه ابن عباس رضي الله عنه قام فتوضأ وجاء فصف عن يساره، صف عن يساره. وهذا دليل على أن المأموم إذا كان واحدا لا يقف خلف الإمام، وإنما يقف بجواره عن يمينه. فلما وقف عن يساره أخذه النبي عليه الصلاة والسلام بيده فأقامه عن يمينه، وهذا يدل على كيفية وقوف المأموم إذا كان واحدا بالنسبة للإمام، فإنه يكون عن يمينه. ثم بعد ذلك ذكر ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة، ثم نام النبي عليه الصلاة والسلام، اضطجع ونام، قال حتى نفخ، وهذا دليل على أنه استغرق في النوم قليلا. والنفخ أن يخرج النفس، أن يخرج هواء الزفير من أحد شقي فمه، وهذا يحدث مع بعض الناس أنه إذا نام أنه لا يخرج النفس من أنفه، وإنما يخرجه من أحد شقي فمه. يقول ابن عباس: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ، أي خرج النفس من أحد شقي فمه، وهذا يسمع له صوت. حتى ثم أتاه المؤذن، يعني بعد أن أذن جاءه فأيقظه للصلاة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فصلى ولم يتوضأ، مع أنه نام نوما مستغرقا، إلا أنه قام فصلى، قام فصلى من غير أن يتوضأ. وهذا دليل على خصوصية تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن النوم حدث، النوم حدث ينقض الوضوء، النوم حدث ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن النوم مظنة لارتخاء الأعضاء وارتخاء القدرة الماسكة التي تجعل الإنسان يتحكم في نفسه فلا يخرج منه ريح أو نحو ذلك أو نحو ذلك. ولكن الإنسان إذا نام استرخى، فالنوم مظنة، ليس بالضرورة أن كل من نام انتقض وضوءه، لكن كل من النوم مظنة لحدوث هذا الأمر. فلذلك أقيم في الشريعة مقام الحدث الحقيقي، وهذا من الأمور التي تقام فيها المظنة، كما يقول العلماء مقام المئنة، الشيء الذي يغلب حصوله ويعسر التحقق منه في كل حال، يقام مقام الأمر المتحقق الواقع. وقد ذكرنا في مرات مضت أمثلة عديدة لهذا، منها الخلوة بالمرأة، إذا عقد الرجل عليها وخلى بها خلوة شرعية صحيحة كاملة، فإن هذه توجب المهر لها فيما لو طلقها، توجب لها المهر كاملا حتى لو لم يدخل بها، لأن الخلوة بها على هذا النحو مظنة للدخول بها. فالنوم مظنة لانتقاض الوضوء، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك قام فصلى بعد أن نام هذا النوم العميق ولم يتوضأ. وهذا أيضا فيه فائدة أخرى، وهو أن الإنسان يشرع له إذا قام يصلي من الليل أن ينام بعد صلاته ليريح بدنه، لأنه إذا استمر مستيقظا صلى ثم استمر مستيقظا حتى يأتي وقت صلاة الفجر أدركته صلاة الفجر وهو يغالب النعاس ويغالب التعب. لكن إذا أراح نفسه بعد وتره قليلا فإنه يقوم لصلاته نشطا. هذا فيما إذا قام في منتصف الليل أو في ثلث الليل الأخير، في أول الثلث الأخير. أما إذا كان استيقاظه قرب صلاة الفجر فإنه ليس هناك وقت يمكنه من أداء وتره ثم بعد ذلك ينام حتى يطلع الفجر، لأن الوقت ضيق. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتهي من وتره وقد بقي على أذان الفجر وقت يتمكن فيه من النوم اليسير. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان فتان فتان، ثلاث مرار، أو قال: فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. وهذا الحديث أيضا يتعلق بحكم آخر من أحكام الإمامة، وهي أن على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين فلا يطيل عليهم، لأن الإطالة عليهم قد تتسبب في انصراف بعضهم، قد تتسبب في فتنة بعضهم فلا يحضر إلى المسجد وتفوته صلاة الجماعة. لا بد من مراعاة أحوال المصلين. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: من أما فليخفف. هذا هو الأصل، أن الإمام يخفف. لماذا؟ لأنه ينظر إلى الأضعف من الناس ولا ينظر إلى الأقوى، لأن في الناس أصحاب جلد وأصحاب همة في العبادة، ويتمنون أن لو قاموا الليل كله يصلون، وربما كانت ظروفهم تساعدهم على ذلك، ليس وراءهم من المسؤوليات ولا من الأعمال ما يجعلهم ينامون. فيسهرون يتعبدون، ثم بعد ذلك بعد الفجر ينامون حتى يريحوا أجسامهم. ولكن الناس ليسوا كذلك، عامة الناس أصحاب مصالح وأصحاب أعمال، يكدحون ويتعبون ويضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. هؤلاء يحتاجون إلى النوم مبكرين حتى يستطيعوا أن يستيقظوا مبكرين فيقوموا لأعمالهم. وصلاة العشاء كما تعلمون هي الصلاة التي ينام بعدها الناس، آخر الصلوات، آخر صلوات اليوم والليلة. فلذلك ينتظر الناس النوم بعدها، فإذا أطال الإمام ربما تسبب كما قلنا في فتنة بعض الناس بحيث لا يحضرون صلاة الجماعة مع المسلمين. ومعاذ رضي الله عنه كان مقدما في قومه، وكان من فقهاء الصحابة مع صغر سنه، وكان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، يجلس إليه ويتعلم منه ويتفقه. ثم بعد ذلك إذا صلى العشاء الآخرة وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته لينام، ذهب هو إلى قومه، كانوا بعيدين عن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فيجدهم ينتظرونه حتى يصلي بهم إماما، يصلي حتى يصلي بهم العشاء. فمعاذ مع ذلك مع طول هذا الوقت وطول هذا الانتظار يأتي فيقرأ بالسور الطوال. فجاء في ليلة من الليالي وقد أثقلهم الانتظار، فقرأ سورة البقرة، قرأ سورة البقرة في صلاة العشاء. فانصرف رجل من المسلمين ممن كان معه، انصرف عن الصلاة فصلى بمفرده ثم ذهب، فكأن معاذا تناول منه، أي اتهمه وشتمه بأنه نافق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. فترك الصلاة هذا وذهب يصلي لنفسه ثم انصرف قبل أن ينصرفوا. فمعاذ شتمه وأغلظ له بأنه نافق منافق، كيف يترك الصلاة مع المسلمين، كيف يترك صلاة الجماعة؟ فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، القصة بلغت النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل الرجل فأخبره أنه متعب وأنه كان في أرضه يفلحها ويكدح فيها. ثم جاء معاذ وهو يغالب النعاس وهو يريد أن يذهب فينام، فأطال القراءة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لمعاذ: فتان فتان فتان، أنت بهذا العمل تفتن الناس عن أداء هذا الواجب. وأمره بسورتين من أوسط المفصل، سورة والشمس وضحاها والضحى والليل إذا سجى أو سبح اسم ربك الأعلى ونحو ذلك، هذه من أوساط المفصل كما ورد أيضا في بعض الروايات مصرحا بها، هذه تكفي. وأما الإطالة على الناس فإنها تدل على، فإنها قد تؤدي إلى فتنة بعضهم. وهذا لا يعني أنه لا يجوز أن يقرأ بالسور الطوال مطلقا، لا، لكن إذا كانت الجماعة تعرف بعضها وظروفهم ميسرة ولا حرج عليهم فلا مانع من أن يطيل الإمام في القراءة، لأنهم يتعبدون لله ومقيمون على طاعته. لكن إذا كان في الناس أصحاب حوائج أو مرضى أو من عندهم أطفال أو نحو ذلك فلا يجوز أن يطيل الإمام عليهم، وبخاصة إذا كان المسجد على الطريق أو كان جامعا كبيرا في البلد أو كان كهذا المسجد المبارك الذي نحن فيه الآن، فيه أنماط مختلفة من الناس، منهم المسافر ومنهم صاحب الحاجة ومنهم التاجر ومنهم المريض ومنهم الذي ينتظر انتهاء الصلاة حتى يذهب إلى عمله وهكذا. فلا يجوز أن يطيل الإمام في الصلاة، لأن إطالته في الصلاة تفتن بعضهم، وهذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام للأئمة، ودليل أيضا على أن الإمام ينبغي أن يتفقد أحوال رعيته، وبخاصة في المسائل العامة، بخاصة في هذه المسائل العامة لا بد أن يتأكد من سلامة تصرفات الأئمة والرعاة والولاة وكل من يقومون على شؤون الناس، كما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وهذا أيضا يؤكد المعنى الذي تقدم في حديث جابر رضي الله عنه، ولكن حديث جابر الذي ذكره يتعلق بصلاة العشاء التي كان يؤم معاذ فيها قومه، وحديث أبي مسعود رضي الله عنه يدل على أن رجلا ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام تأخره عن صلاة الفجر، وما ذاك إلا بسبب إطالة الإمام عليهم، فأدت هذه الإطالة إلى أن يترك الرجل صلاة الجماعة مع المسلمين، صلاة الفجر، مع أنه مستيقظ لا عذر له، ولكنه بين للنبي عليه الصلاة والسلام عذره، قال: إني لا أتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان، يعني الإمام، مما يطيل بنا. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، ثم قال: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، يعني فليخفف فليسهل، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. لا بد من مراعاة هؤلاء، لا نراعي أصحاب الجلد وأصحاب الهمة وأصحاب الرغبة في إطالة الصلاة، بل نراعي هؤلاء الضعفاء. ثم بعد ذلك إذا انتهت الصلاة، من كان عنده جلد وكانت عنده رغبة وكان الوقت وقت الصلاة، فإنه يستطيع أن يصلي بنفسه ما شاء من نافلة ولا حرج عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن منكم منفرين، هذا يوجه الأئمة، ويقاس عليهم كل من تولى أمر التوجيه أو الدعوة أو الموعظة أو التدريس أو التعليم، يجب ألا ينفر الناس، بل يجب أن يرغب الناس، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل مع أصحابه، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كان يتخولنا بالموعظة، أي يتخير الأوقات المناسبة لوعظهم، وما كان يطيل عليهم، كان يسكت، وكانوا يتمنون أن النبي عليه الصلاة والسلام زادهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي هذا الأمر حتى لا يملوا، وحتى يسن نهجا يقتدي به من بعده من الآئمة والدعاة والخطباء، فلا يجوز أن يطيل هؤلاء على الناس، ولا يجوز أن ينفروهم، لا بالأسلوب ولا بالإطالة ولا بالتشديد عليهم، فإن هذا الدين يسر. وهذا لا يعني أن نتجاوز عن الحدود الشرعية أو أن نتهاون في إقامة شرع الله، لا، ولكن أن نأخذ الناس بالتيسير، وأن نرغبهم في التزام الدين من غير أن نقنطهم، من غير أن ننفرهم. بعض الآئمة وبعض الخطباء لا يذكر إلا النار، ولا يذكر إلا غضب الله سبحانه وتعالى، ولا يذكر إلا ما يشدد على الناس، ولكنه ينسى أن هناك جانبا آخر من جوانب هذا الشرع الحكيم، فيه ترغيب للناس، فيه ترقيق للقلوب حتى تقبل على الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يراعي الإمام أحوال الناس حتى لا ينفرهم من التزام هذا الدين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديث معاذ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. هذا تتمة لحديث معاذ السابق الذي رواه جابر رضي الله عنه، وذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بسورتين من أوسط المفصل. هنا صرح بهذه السور، قال: فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. هذه أوساط المفصل، والمفصل يبتدئ من سورة قاف وينتهي بسورة الناس، وفيه طوال وفيه أوساط وفيه قصار. طواله سورة قاف وما مثلها، وأوساطه مثل هذه، مثل والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، وقصار المفصل كما تعلمون من قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وما قبلها أيضا من التين والزيتون إلى آخر الجزء. هذه قصار المفصل، وكل صلاة يناسبها شيء من هذا المفصل. والسنة أن يقرأ الإمام في صلاته في الصلوات الخمس من المفصل، ولكن في بعض الصلوات يقرأ بطوال المفصل كما في الفجر، وفي بعضها يقرأ بأوساط المفصل كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الظهر والعصر والعشاء، وفي بعضها يقرأ بقصار المفصل كالمغرب ونحو ذلك. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. هذا بيان للمنهج الذي كان ينهجه النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. كان يوجز الصلاة لأنه إمام، يوجزها أي يخففها، ولكن تخفيفها ليس على حساب إقامة أركانها وإتمامها. لا ينبغي أن نظن أن إيجاز النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة كان من باب الاستعجال في إقامتها، كان لا يقيم ركوعها ولا سجودها، لا، معاذ الله، كان يخففها ويكملها أي يتم ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها. الأركان هذه كان يتمها، ولكن يأتي بأدنى الكمال أو ما قاربه حتى لا تختل الصلاة، ومع ذلك كان يخففها. هذا شأن من يأم الناس، من يأم الناس لا بد أن يحرص على هذا المعنى. وأما إذا صلى الإنسان لنفسه فليطول ما شاء، لأنه ليس هناك من ينتظره وهو أعرف بظروف نفسه. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهة أن أشق على أمه، كراهية أن أشق على أمه. وهذا أيضا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكره الإطالة في الصلاة، بل هو يحبها، ولكنه كان يعدل عنها إذا سمع ما يدعو إلى تخفيف الصلاة، فيسمع بكاء الطفل فيعلم أن أمه في المسجد تصلي فلا يطيل الصلاة، لأن إطالته في الصلاة يترتب عليها حصول مشقة لأمه التي تصلي، لأنه سيتشوش تفكيرها وسيظل قلبها معلقا بابنها وسيذهب عنها الخشوع فلا تدري كيف صلت. فرحمة بحالها كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف، وهذا يقاس عليه أصحاب الحاجات الأخرى، من كان مريضا، من كان مسافرا، إذا كان الجو شديد الحرارة أو شديد البرودة أو نحو ذلك، فإنه ينبغي للإمام أن يراعي هذه الأحوال فلا يشق على المسلمين. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. هذان الحديثان يدلان على حكم لازم من أحكام الإمامة وأحكام الائتمام، وهو تسوية الصفوف في الصلاة، فإن هذا الأمر لازم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهتم به غاية الاهتمام، حتى كان عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه يسوي الصفوف بالجريد، يعدلها يقومها حتى لا يتقدم أحد أو يتأخر عن الصف، وكان ينظر إلى الصف ويأمر الناس أن يستقيموا في الصف، ويبعث رجالا ينظرون إلى الصفوف حتى يتأكد من استقامة الصفوف. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يشدد في شأن التفريط في تسوية الصفوف، ويقول: لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم، لأن المسلمين الذين يعجزون عن تسوية صف الصلاة هم عن تسوية ما عداه أعجز، لن يستطيعوا أن يفرحوا في دنياهم أو في أمورهم أو أن يجتمعوا على أمر من أمور الرشد إذا فشلوا في إقامة صف الصلاة، لأن الصلاة رمز لتوحد كلمة المسلمين واتجاههم إلى الله سبحانه وتعالى واستقامتهم على أمره، فلا بد من هذا الأمر، فإن فرط فيه المسلمون كانوا قمينين بأن ينزل عليهم سخط الله سبحانه وتعالى فيقع الخلاف ويقع التنافر بينهم. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك: أقيموا صفوفكم وتراصوا. مسألتان: مسألة إقامة الصف يعني تعديله حتى لا يكون فيه جزء متقدم وجزء متأخر، والمراصة في الصف هي أن تلزق الأقدام ببعضها حتى لا تكون هناك فرج، لأن هذه الفرج تنفذ منها الشياطين ونحن لا نراها، ولكن أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالذي يترك فرجة يترك منفذا للشيطان، وقد جاء في الحديث أنها تكون كصغار البهم بين الصفوف إذا وجدت فرجا. فلذلك عندما يتراص المسلمون ويلتصقون ببعضهم في هذه الصفوف يقفلون هذه المنافذ، يسدون منافذ الشيطان، فلا يستطيع هو وأعوانه أن ينفذوا بين هذه الصفوف. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر رغب فيه في تسوية الصفوف، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم كيف تصف الملائكة عند ربها؟ وهذا شرف عظيم. قالوا: بلى يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: بلى يا رسول الله، أي أخبرنا. قال: يتراصون في الصف ويتمون الصفوف الأول. والله سبحانه وتعالى أثنى على الملائكة على طاعتهم وعبادتهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالذي يريد أن يتشبه بعباد الله الصالحين بالذين لا يعصون الله عليه أن يفعل كما فعلوا حتى يحبه الله سبحانه وتعالى، فلا بد من تسوية الصفوف، ولا بد من أن يتراص الناس في الصف فلا يتركوا فرجا. وهذا أيضا دليل على أن من مسؤولية الإمام أن يذكر المسلمين الذين خلفه بتسوية الصفوف: سووا صفوفكم، تراصوا، أن يذكرهم بهذا، وأن ينظر عن يمينه وعن يساره حتى يتأكد من استقامة الناس على ذلك. ليست كلمة تقال هكذا، بل لابد أن يتأكد هو بنفسه، ولا بأس من أن يمشي أمام بعض الصف كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ليتأكد من استقامة الصف ومن تراص المسلمين فيه. وهذا أيضا ذكر فيه بعض خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرى من وراء ظهره، كان يريه ربه من وراء ظهره، كما يرى من أمامه يرى من خلفه صلى الله عليه وآله وسلم، من غير أن يلتفت، من غير أن يلتفت، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. ولنبينا عليه الصلاة والسلام خصائص عديدة أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها، وهذه الخصائص فيها أشياء ثابتة لا مجال لإنكارها، واختصاص النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الأمور أمر لا مجال لإنكاره، بل إنكاره كفر، لكن هناك أمور لا تثبت، بعض الناس زادوا في هذه الأمور من عند أنفسهم أو بالاستنباط، لكن هناك أمورا ثابتة لا مجال لإنكارها، منها أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يرى من وراء ظهره كما يرى من أمامه.